بأن الصبح اللي هو خلوات هي الوسطى الصبح تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمره عن صلاة الفجر. والله إذا جاء مهر الله بطل مهر معقل. صحيح الشتاء وشدة البرد أحيانا تمنع الإنسان من الصلاة وجعله يكسل طيب النوم طيب الفراش الفراش الوفير النعاس الشديد فتور الأعضاء، لكن أيضا ينبغي الإنسان يصارع ويجاهد ويكفي نفسه. الرباط، ألا ذلكم الرباط، ألا ذلكم الرباط، ألا ذلكم الرباط، كثرة الخطى إلى المساجد، المشي في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. على الصلاة الكرام بارك الله. وهي ما تجعلش الشتاء يمنعك من طلب العلم ولا شدة حر تردك وتصدك من الحلقات ولا الربيع كما هو اليوم يلهيك، لا، إذا كان يلهيك حظر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى هتاخد علم عند الله. إذا دخل الشتاء قلنا بس أجيله طلب العلم الصيف إن شاء الله، إذا جاء الصيف ما شاء الله فعلا ما شاء الله نهبط، ها؟ وإذا جاء الخريف قلنا في كرب لا ما فيش داعي نطلب العلم الآن، وإذا جاء الربيع والله قلنا الزهور كثيرة والورود والرايحين والله خلينا نتنزل. طب وعلين طلب العلم يجعله من سيقعد بطلب العلم؟ إذا كان يوليك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم كل يوم، معنى إذا كان يوليك حر المصيف الحر يجي ما شاء الله الذباب كثير ما في مكيفات ما في مراح متى نطلب العلم؟ لا يا أخي، اطلب العلم من المهد إلى الأحد وانت اخر نفس في نفسك كده وانت تطلب اخر نفس اخر نفس وانت تطلب. دخل على رجل كده هو بيه في اخر الانفاس فدخل عليه واحد عالم فاذا بيحتضر هذا يساله يقول المساله الفلانيه في المواريث تقسيمها ازاي؟ شو ازاي؟ من ياخذ كده ومن ياخذ كده نصيب كل واحد. خليك في اللي انت فيه، لكن العالم يقول له انت في حالة عصيبة الآن. قال لأن ألقى الله وأنا عالم بها خير من أن ألقى ونجهل بها. قلت له الناس يعني أما شوف أحوال المسلمين عجب يا عجب معنا عجب. من حضر البيتين؟ الشيخ كريم إذا كان يؤديك حضر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويليك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. وبعدين العلم ده ما يعرفش واحد أصلنا وما كبر سني أصلنا أجرد لحياتي أصلنا شعر شاب أصلنا لسه بزوج الأولاد أصلنا العلم ما يعرفش كده واحد أصلنا بعالم النسيان. أما كلنا بالعالم النسيان من أكثر الناس يعلم النسيان، لكن بالمجاهدة بالمجاهدة والمعاونة معنا. والإنسان يساعد نفسه بالكتابة بالقراءة بالمراجعة ينظر ويقلب الصفحات يخدم العلم. من حفظ البيتين له دينارات إذا كان يؤذيك حر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع بتاع اليوم ده، ها؟ ان تشوف الناس افواجا افواجا اسرابا اسرابا

مرة برضو بورا وبيقول الله. والحديث الثاني برضو عن علي برضو كنا نراها الفجرة حتى ايه علم انها صلاة العصر. طيب الحديث الثالث علي بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، على دليل من أدلة السنة والجماعة على أن عذاب القبر ثابت، على أن عذاب القبر ثابت. وأنتم تعرفون حديث ابن مسعود أيضا الذي رواه ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا جلدته الملائكة في القبر جلد، فلما استفاق من هذه الضربة قال بما ضربت هذا القبر؟ أخبروني بما ضربت؟ قال لأنك صليت صلاة بغير قبور ومررت على مظلوم فلم تبصر. مسألة ضرب ضربة جلد جلد أسخنت عليه القبر من شدة العذاب، فلما استفاق من شدتها وذهب ألمها قال بما ضربت هذا القبر؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. وأدلة عذاب القبر كثيرة جدا ما لا يدخل خلافا لمن أنكر من المعتزلة. تظن وضوء ولا في جنان؟ تظن وضوء طبعا هي محمولة على أنه متأمل بدون وضوء بدون اغتسال من غير طهور. واحد خرج من المسجد لمسجد آخر. بعدين. ونسي الموضوع فات. وأم دخل المسجد الآخر أم محي المسجد تحيي ركعتين. موضوع فات. بعد ما ما ما ما ما ما ما ذكر إنه خمس ركعتين أن أنا مشيت خرج مني رياح أو كذا. وذكر. هني بعدين إيش نسي ودخل حي المسجد ركعتين. مدام عن نسيان. وفعلا مرض الخطأ والنسيان واستكرار مدام عن نسيان إذا صلى الفريضة وهو ناسي بهذه الحالة يعيد يتوضا أو يغتسل الأمر سهل، مفيش مشكلة في الطهارة إلا ولها حل في الكتاب والسنة. طيب ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم. قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نار. هو أحمد ومسلم وابن ماجه. إذا انطلق يصلي جماعة ولا يصلي العصر بس المهم يكون قبل المغرب، يعني في أوقات صلاة العصر مثلا الوقت لا ده هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم ليه؟ لأنهم شغلوه في المعركة. تصور إن واحد في المعركة، تصور أنت في المعركة كده هتذكر انت امامك العدو يريد قتلك يريد الانتصار عليك معنا. طب اللي كان في معركه مثلا ومفيش ميه يتوضا ولا وقت يتيمم ولا ولا يقدر يصلي على حالتي ما هوش قادر اللي هو مش ولد. العلماء يقولون ايه ليس معبورا حتى لو يشيل اشاره كده براسه ما يمكن. لا اقول لشتك هذا الوقت مش قاعد الاشاره أول شيء 24 ساعة يعني حتى لو ما فيش وقت المعركة 24 ساعة لو نصليت الباب بتاعك وقف مثلا كنت مثلا منطلق مع 21 كثيرة مفاعيل بنحرك. هي سهلة جدا سهلة سبحانك الأمر سهل الأمر سهل. أنت الآن في خطر فرضنا مثلا وأنت معك الجهاز مثلا جهاز الإشارة أو معك جهاز كبير كده موضوع أحجام هو إذا بجد مباشر أحجام في أحجام هو خلت بالك انت بتعمل كده وبتصلي بتعمل كده ما فيش مشكله بتصلي براسك بتصلي بالاشاره ما فيش مشكله. يعني بقول ترك الصلاه ما فيش حرج يعني احنا هنتحاسب ما فيش مفاضله لا ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله يعفو الله يعفو. تمام؟ الإنسان ما دام مش عارف بحكم مسألة معروف، لكن لابد بارك الله فيكم يؤدي الصلاة حتى لو في الخندق والقذائف عفانا الله إياكم بتنزل الأخيرة. وهو مستهدف كده، وهو في الخندق كده يعمل كده ويصلي حتى بعينيه يرمش بعينيه. ايه الصلاة ما في محدش يخرج منها، ملهاش مخرج، ملهاش مهرب تهرب من الصلاة ليه؟ وبعدين لو ما عرفت تصلي أربع ركعات صلي ركعتين، الصلاة ما صليتش ركعة صلي ركعة واحدة. شوف ازاي تخفيف، صلاة الخوف فيها تخفيف. واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة. كنت في الكيلو 50 ولا كيلو 100؟ كنت في الجيش الثاني، كنت في القطاع الاوسط، كنا في فين؟ لا في الملتشيه 73 في العريش بقى 73. لا كنا في القطاع الاوسط اللي هو بيت ما بين ابو سلطان و ومعظم العيش. كان الجيش الثاني، كنا في الجيش الثاني. كنت مع الشادل انت بقى ولا كان؟ لا ده الشادل كان رئيس اركان. احنا كنت معاه فرقة دي كانت فيها مضمرات. عشت المعمعة كلها والرعب كله. يعني الحمد لله. اللي يشوف الأحداث هذه صار وشيء. أنا طلبت وأنا معجل ربنا استجاب لي. وأنا بعبر من في ناس زميلة كده ما رجعوش. لا أنا قلت يا رب يا تشهد يرجع كليه. أيوه. ما كنتش على حد. أيوه ناس أخذوا أصارة كده أصارة. أصارة. وفي ناس كده صفهم صف كده أهو كده أهو والدبابات مش عليهم كده. لا في 3 سنوات لا. في 7 و6 أيام. وثلاثة سنوات. 3 سنوات احنا نعملها احنا واحنا بقى. أي. احنا نعملها فين بنعملها احنا فين. شايف الصفون كده على صفهم. الرسل كده في صحراء سيئة كده. عندهم مش عارف. واللي لسه حي يرجع عليه تاني. الجنزير أحيانا الجنزير ما يجيبش هنا ولا إيه؟ يعود عليه تاني. والأسرى. الرجل ده شاف اللي شايفه. الحمد لله. كل حرب النار يا مولانا، حرب النار يعني شنو لك الحرب بحارب الحرب النار. بس الله اللي نصر المسلمين ذاك اليوم. نصر عند الله. 73 ما هيش من عند بشر. لا والله من عند الله. أمر إلهي. حاجز بينك وبين العدو البحر القناة. كلها نار. جوا نبض. أول واحد شعل نبض. أول اللي سكت أنا حاجة بسيطة معلش ما. هذا تفضل إحنا نحب نسمع. يعني في يوم 17 في يوم 17 كتبت مدفوعية جاء 3 غنجاء اللي هو مدفع 555 مل. العساكر على الفكرية دي سباها وبيلو. فجاي علينا هجوم مدرعات من إسرائيل حوالي 36 جبلات. فاحنا سبنا الجيزة وبيلو ونهينا طلب المدفع ده عبارة عن قطعتين. مش قطعات الخطين، قطعتين من الخط الأول المخزوف وبعد كده بنتخرج اللي هو الملام بتاع بلون تحطه وراه وتضرب وشد بالحرب. الله يا مولانا احنا عملنا هذا العمل بدون مناعة. هل المدفع متجه فعلا لهذا المكان اللي هو فيه دبابات أو لا؟ خد زاوية أو ما خدش زاوية؟ كنا نحط الذخيرة ونشد الحرب وخلاص. أقسم بالله العظيم دمرنا 13 دبابة من ال 36. واقف الجيب واقف تحت علينا ورجع تاني. ما تتعطل على طول واحدة تعطل يرجع. بدون والله بدون ما احناش عارفين حاجة كنا كل اشارة والاستطلاع فكان المنظم عند الله. الله أكبر. صحيح صدق والله. اللهم الحمد لله. أين بقى قوة الإسلام؟ إن شاء الله تعود وأقوى من هذا إن شاء الله. إن شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يقول عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن صبر بن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. روى أحمد الترمذي وصححه. في رواية لأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر. يقول حديث ابن مسعود الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم من وغيره. حديث سمرة حسنه الترمذي في كتاب الصلاة من السنن وصححه في التفسير ولكنهم جبهة الحسن.